السؤال الأخير نكمله في صفحة 129. شخص لم يصم عصيانا فترة طويلة من عمره. دول فرد مسألة هواية، يعني واحد يبكي لحالهم لما يخابرون. واقعا بعض الأوقات أنا لما يخابر بعض الأشخاص لعله أعطي غيري حتى يجيب. أي يعني مثلا 30 سنة ما صايم، هذا لما تيجي تقول له 30 في 30 أو في 29 وبعدين كل يوم 60 مسكين، هذا رأس المجنون. كم الصوم؟ شخص لم يصم عصيانا فترة طويلة من عمره ثم رجع وتاب ولم يمكنه قضاء تلك الفترة الطويلة أو التكفير عنها، فما هو حكمه؟ يعني مقدار الممكن. خب لازم يصوم. إيه بس مو قاعدة إنه يصوم هذا، يعني لأنه كل واحد كل يوم كل يوم فيه وجوب بالقضاء والكفارة. تفتوا شيخ سيد محمد شي يقول؟ قطعا من 30 سنة إذا سنة يقدر يصوم لازم يصومها، لكن لازم يصومها من جهة قاعدة الميسور أو لا من جهة أخرى. لا من جهة أخرى، حتى لو ما عدنا قاعدة الميسور، لأن هذا مو واجب واحد ما أمكنني أن أأتي به أمتثله كلا فيسقط المتعذر ويبقى لو كان سؤال عن صوم يوم أقول أن والله أنا ما أقدر أصوم 15 ساعة متصلة، الساعتين الأخيرة مو ميسور إلي متعذر، فنقول الميسور لا يسقط بالمعصور، امسك 13 ساعة الساعتين. واضح لولا؟ أما يوم أول ويوم ثاني سنة أولى وسنة ثانية وهكذا، هذه ما مترابطة، كل واحد ماذا مستقل عن الآخر. يعني قاعدة الميسور بعبارة أخرى تأتي في الواجب الاستقلالي شنو الواحد، مو تأتي في الواجبات الاستقلالية المتعددة إذا تعذر بعضها. ما أمكنك أن تدفع، ما أمكن لك أن تدفع كل المليون المديون، ادفع المقدار الممكن، لأن هو كل درهام أنت مطالب بدفعه، أكو وجوب لدفعه، فأنت امتثل الواجبات الأخرى الممكنة. وبالنسبة لما لا يمكن قضاءه شو يسوي؟ ها؟ وهذا 30 سنة، 5 سنين يقدر يصومها. أحسنت، في الوصية هذا طريق آخر، يجب عليه أن يوصي، يجب عليه أن يوصي، يجب عليه أن يوصي. هذا بالنسبة زين. وبالنسبة للكفارة هم كذلك، إذا أكو من أموال الآن فعلا ما يقدر يبيع بيته لأن ساكن به، فما يقدر يكفر، محتاج إلى بيت سكن. أما لمن يوصي بعد من ثلثه، أنا بعد مو هو محتاج وكذا، العائلة الله له مقدار الثلث، له حق كل إنسان أن يوصي به. واضح لو لا؟ قاعدة على اليد. احنا قاعدة اليد عدنا او عدنا قاعدة على اليد. قاعدة اليد اللي الان قبل قليل اشير اليها ايضا، هذه جعلها الشارع عمارة على الملكية، اسا تأسيسا او امضاء، عمارة على الملكية. فمن وجد في يده شيء وما أمكن لآخر أن يثبت كونه له بأمارة شرعية، هذا يحكم شرعا بكونه مملوكا له. هذه قاعدة اليد. عندنا سؤال الآن، البحث على اليد. على اليد هذه من جملة القواعد التي ذكرها الفقهاء وتمسك بها الفقهاء لإثبات الضمان في بعض الموارد. عندنا عدة قواعد سجلتها أقلام الفقهاء تبعا للأدلة لإثبات الضمانات. عندنا قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هذه موردها شنو؟ هي جاي تقول من أتلف، فلازم تثبت استناد الإتلاف إليه، مو أنه مباشرة هو لازم يتلف، لا، إذا استند الإتلاف إليه كافي. مثلا وضع آنية الغير في الطريق، وبالليل يقعدون ايش مدريهم على أنه آنية الغير هنا موجودة، عمدا وضعها في الطريق. هذا صحيح، الذي كسر الآنية زيد، لكن الواضع وهو عامر يستند إليه الإتلاف فيصدق عليه أنه أتلفه. أو مثلا يرسل صغيرا فيقول له اذهب بابا وأضرب الآنية، وهذا الطفل وإن باشر إلا أن السبب أقوى ويستند إليه الإتلاف. فعدنا قاعدة من أتلف. عدنا قاعدة الغرور، يجي الآن شخص يقدم لي آنية بها دجاجة، يقول لي شيخ نتفضلوا، وأنا إيش مدريني همات، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، إيش مدريني أنا مال الشيخ أحمد مثلا، وأنا أصور هذا اللي يقدمها إلي مالك وجاي يصرف بملكه وأباح لي أو ملكني ذلك الإناء بما فيه. فهنا المغرور يرجع على من؟ ذاك أبو السيجين إن شاء الله، ذاك أبو الدجاجة، أبو الدجاجة وهو شيخ، ذاك يقدر يرجع علي، يقدر يرجع على الغار، يقدر يرجع على المغرور. ليش؟ لأجل هذه القاعدة، على اليد، لأن يد كل من هذين الشخصين أنا والمقدم الغار قد ثبتت عليه من؟ أحسنت، على ملك الغير، فيصدق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لكن إذا رجع على على الغار المغرور، المغرور إذا رجع على المغرور يقدر المغرور وأخذ من عند البدل الضمان، المغرور باعتبار كونه مغرور يقدر يرجع على الغار. صحيح هو أتلفه، لكن قاعدة الإتلاف هنا أنا ما تثبت استقرار الضمان، ما تثبت استقرار، مو ما تثبت الضمان، ما قلت الضمان، الاستقرار. بينما إذا رجع على الغار وأخذ من عند الضمان ما يقدر يرجع على المغرور، يقول أنت الكلد، وأنا إيش مدريني أنا مغرور كنت مغرر بي. واضح لو لا؟ فإذا عدنا قاعدة من أتلف، عدنا قاعدة الغرور، عدنا قاعدة الإقدام على الضمان. إذا شخص راح اشترى مثلا أفرض شيء بمعاملة فاسدة، أجرى عقد بيع بالفارسية وكان يصور صحة العقد بالفارسية، تبين بعد ذلك بعد ما كل الكباب تبين أنه إهنا أنا ما يقدر يقول على أنه والله أنا شنو مو ضامن وكذا، وأقدم على الضمان لأنه هو راح اشتراه لو خذا مجانا، واشتراه يعني هو أقدم، بسم الله الرحمن الرحيم أقدم على أنه يأكل الكباب، يستفيد من الكباب، يأخذ الكباب مقابل ثمن. سأل أن تبين أنه الثمن لا يترتب على ذلك المعاملة فاسدة. لكن اقدامه راح يسبب شنو؟ صلاحيته لض. بخلاف ما اذا اجى شخص وقبل هديه سلمها زيد له، قال له مولانا تفضلوا، وهم ما تخذ. بس احنا مثالنا خلنا نبقى بكباب، خذا هديه، هديه لا ملكه، مو غار ومغرور، مو مثل ذاك المثال، مو ملك الغير قدمه، لا لا ملكه ملكه. لكن قال له بفارمايد او بالانجليزي، شنو بالانجليزي ما ادري، نسيت بعد انا همات بالعربي تفضل. هو انا جاي احكي هندي. خب اذا كانت الهديه يشترط فيها، خلنا نفرض الهديه يشترط فيها العربيه، فاذا قدمها وذاك كلام ما يقدر ثاني يوم يقول له والله احنا الهبه مالتنا تبين فاسده، مولانا رجعونا المهدى، يقدر؟ لا يقدر. ذاك يعترض يقول له والله انا ما اقدمت على الضمان، انا اقدمت على الاخذ مجانا سواء كانت صحيحه او فاسده، مو هبه كانت معوضه. واضح له؟ لا. فاذا عده قواعد عندنا يمكن من خلالها ان نثبت الضمان. واحده من عندنا ما لا باس، اذا فرض واحد قال له اريدك اليوم تجي تنظف لنا البيت، عندنا مجلس عزاء للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يستغرق عدة ساعات، وعادة هذا العمل هم شي يكون محترم، يعني محترم يعني يبذل بإزائي، مو أنه مولانا إذا أمكن هذا الاستكان تشيلوه هنا تحطوه، هذا صحيح أمره، لكن هذا المقدار لا يبذل بإزائي، مو تشيله لا. على كل حال اهلنا امره حتى لو ما متفقين، مو اجرتك مو كذا، اهلنا نفس الامر بالعمل موجب لضمان الامر. واضح هذا؟ فعدنا عده امور يمكن من خلالها ان نخلص الى ضمان طرف من الاطراف. هسه الان على اليد نريد نحكمها في مورد بحثنا، ونذكر بأنها من جملة القواعد والقضايا التي يمكن أن تثبت لنا الضمان في أبواب شتى. في باب الغصب، من أخذ من غصب مال غيره وضع يده على مال غيره يكون ضامنا بقاعدة من قبض بالعقد الفاسد اللي الآن أشرت له، قلت اللي اقدامه كذا اشترى بعقد بالفارسية، هذا هم من جملة تعاقب الأيدي، هذا هم يذكر فيه قاعدة على اليد. إذا أنا رحت اشتريت بعقد فاسد خذت بعدين بعت بعقد صحيح، نروح بالعربية بعد، هي لما اليد الأولى كانت ضامنة اليد الثانية بعد كلها تستمر. أحسن ما جهني تكلم ترى عن العصيان، عن الحكم الوضعي جهني تكلم السحل الآن ضمان. حتى لما نقول غصب، الغصب المراد من عنده ترى مو معنى العد وان الموجب للعقاب، لا، حتى الإنسان إذا يصور هذا كتابه ورفعه وبعدين تبين أنه شنو مو كتابه، ما دام يده مو يد أمينة لا من قبل الشارع ولا من قبل المالك تعد كالغاصبة، صحيح إثم ما كعليه لأن ما يدري ما متعمد، لكن لما يذكرون الغصب يردوا بالمعنى العام. أحسنت، هذا أحفظ. فهذه قاعدة اليد تناولتها كلمات الفقهاء في أبواب متعددة من أبواب الفقه مستفيدين منها إثبات شنو؟ الضمان، في باب المقبوض، في باب الغاصب، في باب تعاقب الأيدي اللي قلت بالفارسية، أجريت معاملة سلمني أنا المبيع خذت المبيع رحت عماد شنو بعته بعقد عربي وذاك باع إلى ثالث بعربي وكل هذيك البيوعات ما بها أي مشكلة سوى أنها مترتبة على عقد شنو فاسد باطل شرعا تعمد ما أكو بالقضية. هذه الأيدي اللي جاي تتناول هذا إذا بس يبيع وما يستلم يحتاط هاي تعاقب أيدي ما صار واضح يد واحدة الأولى. أما إذا لما أنا استلمت من البايع بالفارسية وسلمت إلى ذاك بعد عقد صحيح خذ تلك أيضا يده صارت على ويده أيضا يد ثالث جاءت وأخذت بعد فتعاقبت الأيدي. هناك يذكرون على اليد يقولون كل واحد من هؤلاء شي يكون ضامنا اعليه من يستقر الضمان. ما جاي نتكلم مسألتين لا يصير خلط بيناتهم. كل من ايديه صارت على شيء يكون ضامنا. هسه هو اتلف او ما اتلف؟ اذا اتلف هم على اليد هم من اتلف مال غيره. اذا هو ما اتلف الطاه للغير واتلف على اليد في الاول شنو تاثر تكون موجبه للضمان. اما عليه من يستقر الضمان ذات مساله اخرى لا يحصل خلط فيما بينهما. جيد لهنا واضح او لا؟ قال هناك قواعد تداولها الفقهاء في باب الضمان. خب هسه انا ما اريد شنو اطبق لان الوقت انتهى. اشير الى شيء اخر في باب ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. اذا سامعيها القاعده هذه لا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الها عكس شنو هي؟ احسنت. مثال الأول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مثال شنو؟ البيع. البيع صحيحه موجب للضمان لو لا؟ أنا لما أشتري من عندك معاملة صحيحة خل لما تعطيني المبيع مقابل المبيع إيش أكون؟ الثمن. ضامن للثمن فصحيحه موجب للضمان. القاعدة شو تقول؟ تقول إذا صحيح موجب للضمان فاسده أحسن. فإذا أجرينا عقد فاسد وخذت منك المبيع وتلف عندي مو أتلف تتلف جت القطة وحبت تشرب شاي حين هذا شو يسموه التلف بواسطة القطة يسموه تلف أحسن سماوي لأن يعني المراد من السماوي هذا ما يعم هذا. هنا شو نقول؟ نقول ما دام يضمن بصحيحة البيع فاسده أيضا موجب لل العكس ما لا يضمن بصحيحه مثال شنو؟ الهبة العارية غير عارية غير عارية والمشروطة المشروطة ما وردي أنا أكل العارية يوجب الضمان إذا اشترط الضمان ووعده إذا كان الذهب وفضة وإن لم يشترط. مثال العارية والهبة ما دام صحيح مو موجب للضمان إذا أجرينا عارية أو هبة بالفاسدة أيضا لا توجب الضمان. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.